قل أرأيتم برضو أخبروني إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. برضو إيه قل إيه قل أرأيتم يعني أخبروني أنتم قلولي إن كنت شفتم قلولي إن كان من عند الله وكفرتم به قولوا لي يحصل ايه كان من عند الله وكفرتم بيحصل ايه تبقى انت خدت غضب ربنا وهتاخد عقابه في الاخره ان كان من عند الله وايه وكفرتم به. طيب وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله الله ازاي ام قال لك القران مسبوق بموسى وعيسى والانجيل عند عيسى والتوراه عند موسى فيها صفة محمد عليه الصلاة والسلام ولذلك يقول لقد عرفته حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل أي من قبل أن يجيء ذلك الكتاب برسوله محمد صلى الله عليه وسلم يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يستفتح يعني يطلبوا ايه بالفتح يقولوا يا قريش انتم بتعبدوا اصنام احنا بنعبد اله وبيجي لنا رسول وحيجي رسول قريب لكم اهو من هنا سنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وارم. هم بيستفتحوا لنا لما جاءهم ما عرفوا كفروا لانه هيسحب البساط من تحت رجليهم والسياده والبتاع وحاجات زي دي الله. وبعدين عملوا ايه في الكتب ونسوا حظا مما ذكروا به. طب نسوا معلش وبعدين واللي ما نسوهش عملوا فيه ايه ما نسوهش اهو كتموه. طيب واللي ما كتموهش ما قدروش يكتموه قال حرفوه عشان يدي غير المطلوب وبس اقتصروا على كده لا. وبعدين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله يبقى كم نوع من التغيير نسوا كتموا حرفوا زادوا شوف كم تغيير. لكن الحق يترك منافذ له حتى عند الكافر به. يعني مثلا لما هم جم يقولوا لا ده الذبيح مش اسماعيل ده الذبيح اسحاق نقول لهم لو كان الذبيح اسحاق كان تبقى الفدو والعملية بتاعت رمي الجمار كانت تبقى عندكم مش عندنا. ثم على ايه بلاش كلامنا ارجعوا الى التوراة والاصحاح الرابع والعشرين لما ربنا قال له يا ابراهيم اصعد بابنك الوحيد جبل المريا وقدمه قربانا لله. ابنك الوحيد يبقى ما كانش عنده غيره. ربنا بيقول ايه جيب وبشرناه باسحاق جيبنا لك ولد تاني يبقى اسحاق كان وحيد لا اسماعيل هو اللي كان ايه هو اللي كان وحيد. يجي في الاصحاح اللي بعده على طول يقول وقد ولد اسحاق وعمره اسماعيل 14 عاما. يبقى ناخده بعضهم ولا لا يبقى يترك الله منافذ للايه منافذ للحق كده. امال هو وكيل النيابه لما يقعد يدوخ التهود ويدخل للمتهم بيعمل اللي بينقله من هنا عشان يعمل ايه عشان يوقعه في كلمة. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله انتم مكلمين محمد اللي كنتم تستفتحوا به وتقولوا حنقتلكم به قتل عادل وأرب. طب ايه رأيكم ان واحد من بني إسرائيل اللي هو من عبد الله بن سلام وقصته ايه قال له يا رسول الله لقد أشرب قلبي حب الإسلام ولكن اليهود قوم بهت إذا علموا ذلك قالوا فيها ما فيها ما فيه. فاسألهم قبل أن أسلم عني. فلما اجتمعوا اليهود عند النبي هل ما تقولون في ابن سلام قالوا سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا وقعدوا بقى يقولوا بقى كنت عبد الله بن سلام راح طالع عليكم قال لهم اما وقد قلتم ما قلتم فاني اشهد ان محمدا رسول الله. قاموا هم قالوا كذاب فضحك وقال الم اقل لك يا رسول الله انهم قوم بهت